ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام عقرة. نعم عقرة عقرة. نعم. ألا إن عقرة دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هائل مروى هائل مروى. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال إن سلمة بن نفيل إن سلمة نعم ابن نفيل ابن ابن نفيل نفيل نعم بالله نعم أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت لا قتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله تعالى قلوب أقوام ويقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل السكوني به. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن جبير بن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال تقريبا ابراهيم بن سليمان ابراهيم بن سليمان شيخ اسماعيل بن عياش هم أبو القاسم الوليد بن مهاجر الوليد بن عبد الرحمن الرشيد وجل عنده دخير هذا. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن جبير بن محمد ابن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الرشيد عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان. قال البغوي كلا وقال أبو القاسم البغوي وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يراجع البغوي يراجع نعم يراجع أن النسخة سلمة بن نفيل السلوي وعلى الشيخ السكوني ساوي يعني السكوني به سلمة بن نفيل سلمة بن نفيل عنده تقريبا هو خلاص لعله السكوني يقول سلوي ما نعرفه سلوي شو التقريب عندك من سلمة بن نفيل على رواية عند أهل السكوني في رواية إبراهيم بن عياش مقبولة عن الشاميين إسماعيل بن عياش يعني الشاميين خاصة عنه عن غيره ضعيف سكوني هذا ميل صلى الله عليه وسلم إن صحت الأحاديث معنى ما وقع يعني ما فيها لأن سقط خلافة في الشام مدة طويلة في عهد بني أمية مدة طويلة في معاوية وما بعده صار الجهاد والقوة هناك هذا من شيء من شواهد إن صحت الأحاديث العقرة هذه الرواية فيها سندها ضعف. نعم. لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فقالوا يا رسول الله صيبت الخيل ووضعت الحرب ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال كذبوا الآن جاء القتال.

ابن ثوبان الفائدة عن مكحول إيش؟ عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة. قال من؟ الإمام أحمد. قال حدثنا زيد. الإمام أحمد. نعم. راجع المسلم في الصدر. صحابي شمه؟ صحابي من؟ قيس الجذامي. راجع بس القيس الجذامي يبين. بين الشيخ المعلم رحمه الله. الخزاعي أبو عبد الله بن مسعود، الخزاعي أحمد، زيد بن، وين عندك؟ مرات زيد يزيد قيس بن يزيد بن عقبة بن عامر وعنه كثير بن مرة. هكذا في كثير يروى عن كثير بن مرة. بالنسبة للتعجيل ما أنت تقول قيس بن يزيد مختلف بصحبته صحبته. روى عنه عن ابن عباس وغيره وعنه أبو عمران الجوني قال ابن أبي حاتم ما عنده ابن من ما بيشي لا خل الصحابي لا الشيخ المعلم ما عنده زيد بن نمر صلح زيد بيه أنا حديث آخر قال أحمد وأيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب هذه كرب نعم سعيد بن سعد بن سعد التخبير قال الإمام قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال أن يغفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله 6 خصال أن يغفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه من أقاربه من سائل ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بسند نظرني عن النبي وأسمعي عن الحجازيين بن سعيد الحجازيين في ضعف لكن له شواهد من جهته نعم هذا من الحجاز بن سعيد الأنصاري سندك يا بن سعيد عندكم بحي ولا يحيى يحيى اللي عندكم من اللي قرأ الأخ يحيى سندك إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد بحير بن سعد حمصي بحير بن سعد حمصي بحير بن سعد سين وعين هو سعيد بن سعد نعرف أن بحير بن سعد سندك التقريب نعرف بمهمة سعد تحولي بمهمة لتين أبو خالد حقيقة